السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا الذي نحن عليه شيئا. قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. وزاد يحيى في أوله دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا الذي نحن عليه شيئا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان أن المنافقين ليس لهم غرض في معرفة دين الإسلام للعمل به، لأنهم كفار في الباطن أهل إيمان في الظاهر، فلا ينفعهم إيمانهم في ألسنتهم مع نفاق قلوبهم. نعم. عن عبيد الله بن معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، ولا منعوه إلا ضرهم. الحديث صريح في الإرشاد والترغيب في الرفق، وهو التأني في الأمور والرحمة بالغير واستعمال الحكمة في كل ما يأتي الإنسان ويذر. فإذا كان الإنسان رفيقا بنفسه وبأسرته وبغيره من الناس فإنه ينفعه ذلكم الرفق، وينفع غيره ممن تعدى إليه نفع الرفق، والعكس بالعكس. إذا حرم الإنسان الرفق وحل محله الغلظة والشدة التي توضع في غير محلها فإنه يلحقه ضرر في نفسه، ويلحق غيره ضرر، فيكون ضره متعدي فيأثم. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا بلغه عن الرجل شيئا لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حسن الأسلوب في تغيير المنكر وتبليغ الدعوة. فإذا علم عن شخص فعل كذا وكذا ورأى بأنه لا فائدة من ذكر اسمه عمد إلى هذا الأسلوب الذي فيه ستر عليه. فقال: ما بال أقوام، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في إنكاره على الثلاثة الذين سألوا أزواجه عن أعماله فتقالوها فعلم عنهم فقال ما بال أقواب يقولون كذا وكذا، فهو أسلوب من أساليب إنكار المنكر والتحذير من الوقوع فيه، غير أنه إذا احتاج المنكر للمنكر إلى ذكر أسماء الواقعين في المنكرات كالبدع وكبائر الذنوب ورأى بأن ضررهم سيتعدى إلى غيرهم بمنشوراتهم ومؤلفاتهم ذكر أسماءهم ولا يسترها لما في سترها من الضرر على الناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. منها كان يصرح بأسماء أناس يلعنهم في الصلاة. نعم، هذا عند أسلوب من أساليب الدعوة وتغيير المنكر، إذا اقتضى الأمر التصريح بأسماء مرتكبي الآثام والإجرام صرح به الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من دعا بدعوته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال فما تعدون السرعة فيكم؟ قال قلنا السرعة فيكم. قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. في هذا الحديث بيان أسلوب من أساليب التعليم، وهو طرح المسائل على القوم، فإذا لم يحصل جواب من أفراد القوم أجاب السائل بما يعرف في الموضوع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الرقوب، ما معنى الرقوب؟ في قوله ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال فليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، أي ما مات عليه من أولاده شيئا قبل الحنث، هذا هو الرقوب. والسؤال الثاني السؤال عن السرعة، أي الذي يصرع الناس، فأجاب القوم بما يعرفون من الواقع والعرف. قلنا الذي لا يصرعه الرجال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الحق بقوله أليس، قال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الذي يملك نفسه عند الغضب هو السرعة، وذلك محمود، لأن الغضب كالجمرة تغلو في قلب الإنسان فيوقعه الغضب في الشر بنفسه وبغيره، فمن ملك نفسه عند الغضب فهذا هو الذي يسمى بالسرعة، لا الذي يصرع الرجال إذا صارعهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلانا في حائطي عذقا، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عذقه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعني عذقك الذي في حائط فلان. قال: لا. قال: فهبه لي. قال: لا. قال: فبعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. الحديث فيه مشروعية الإصلاح بين الناس والوقوف بجانب المظلوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي شكى جاره فأبى أن ينصفه جاره، وتوسط النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدر وساطته، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه بخيل، ولكن أشد منه بخلا الذي يبخل بالسلام، فإذا مر بقوم لم يسلم، وإذا وقف على قوم لم يسلم، والسلام تحية الإسلام، وهي التحية التي حي بها الملائكة الكرام آدم عليه السلام لما سلم عليهم فردوا عليه التحية بأحسن منها، فبذله البدء به، ورده أي الذي يرد على المسلم بمثل ما سلم به عليه أو أكثر من ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. هذه ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الأول الاهتمام بشأن الصلاة والعناية بها، العناية بالصلاة، هذا الحديث فيه الترغيب في ثلاثة أعمال: العمل الأول الصلاة، وذلك أن يعتني المسلم بصلاته بدءا بالطهارة ومحافظة على الأوقات ومحافظة على أركانها وعلى واجباتها وعلى الخشوع فيها، فإن من قبلت صلاته قبل منه سائر عمله. والعمل الثاني إصلاح ذات البين، وهم المتخاصمون في الحظوظ الدنيوية وحظوظ أنفسهم، فمن دخل بالإصلاح بينهم حتى حقق الله عليه الصلاح فانتفت الخصومة وحل محلها التسامح والوئام، فقد أحرز عملا صالحا يكون في ميزان حسناته. والعمل الثالث الخلق الحسن، وقد تقدم الحديث عنه بأنه البر بحذافيره كما في قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وهو فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه، حتى يعلم أن قد أحدث توبة. الحديث صريح في التحذير من الكذب لما فيه من الشر، سواء فيما يتعلق بالشرع فيكذب فيه أن ينسب إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه، أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز أن ينسب إليه، أو يكذب في الأحاديث، أو كان الكذب فيما يتعلق في المعاملات، معاملات الخلق فيما بينهم، كل ذلك أبغضه الله عز وجل وأبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليه من الضرر الذي يلحق صاحبه ويلحق غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الكذب: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم هذه الخصلة في أحد من أصحابه فإنه يبذل جهده حتى يحدث ذلكم الرجل توبة إلى الله تبارك وتعالى. وحقا أن من تاب إلى الله صادقا تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث صريح في ذم خلقين من شر الأخلاق وعملين مذمومين ذمهما النبي صلى الله عليه وسلم، يترتب على فعلهما العقوبات العاجلة والآجلة. أول ذنب البغي، وهو التعدي والظلم للغير، والذنب الثاني قطيعة الرحم كما تقدم، وأن الرحم مشتقة من الرحمن، ومن وصلها وصله الله عز وجل، ومن قطعها قطعه الله. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمض فيطوق به. هذا الحديث فيه بيان عقوبة من بخل بالصلة على محارمه عند القدرة من الواصل وعند الحاجة من الموصول. فمن بخل عليهم بقضاء حاجاتهم وهو قادر على ذلك فقد عرض نفسه لهذا الوعيد الشديد، وهي حية من جهنم يقال لها الشجاع يتلمض فيطوق به جزاء له من جنس عمله، لأنه بخل على من له حق عليه فعاقبه الله تبارك وتعالى بعقوبة استحقها بسبب ذنبه. نعم. عن يونس بن القاسم اليمامي أن عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي حدثه أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا بنو المغيرة قوم فينا نخوة، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك شيئا؟ فقال له عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث صريح في تحريم الكبر والخيلاء والتعاظم على الناس، وبجانب ذلك احتقارهم، فلا يجوز للمسلم أن يتعاظم في نفسه فلا يرى لأحد عليه فضلا ولا يرى أحدا يساويه، إما في ماله أو جماله أو ولده أو نحو ذلك. وكذلك الذي يختال في مشيته، فيمشي متبخترا غامطا حقوق الناس، متكبرا على الخلق، لا يؤدي شيئا من الحقوق. فما جزاء من يفعل ذلك إلا أن يغضب الله عز وجل عليه، ومن غضب الله عليه عذبه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. فيه مجموعة من الأسئلة، هذا سائل من مصر يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم جواز شرح أسماء الله وصفاته بالإشارة للصم والبكم، ولكن هذا سيضطر الشارح بالإشارة إلى تكييف وتشبيه صفات الله سبحانه وتعالى، فما هو قولكم؟ لا يجوز التشبيه ولا التعطيل ولا التكييف ولا التمثيل، سواء بواسطة الإشارة أو بالكلام أو بالكتابة، كل ذلك لا يجوز. فمن لديه القدرة أن يشرح أسماء الله وصفاته على منهج أهل السنة والجماعة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يقع في التشبيه والتمثيل والتكييف، فعليه أن يعتزل شرح هذا الباب العظيم. هذا الذي أعرفه في الموضوع. أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: ما حكم اعتياد قارئ الأحاديث أن يقول سيدنا محمدا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة لفظ سيدنا؟ سيدنا محمد، لفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه، فسواء قال القارئ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أو على نبينا محمد أو على رسولنا محمد، كل ذلك وارد ولا ينكر على أحد فيه، إلا في الصلاة، في التشهد، فلا يقال اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد، لأن ألفاظ الصلاة توقيفية، فما ورد لفظ السيد لذا لا يذكر في صلب الصلاة، وما عدا ذلك في الخطبة أو الكتابة أو التحدث لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما قال في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. جزاكم الله خيرا. سائل من فرنسا يقول: امرأة معها مرض مزمن ولا تستطيع أن تصوم، هل تطعم وهل تخرج الإطعام مدة شهر رمضان دفعة واحدة؟ المرض لا يخلو من حالين، المريض لا يخلو من حالين، إما أن يكون يرجى برؤه فهذا لا يطعم ولكنه يفطر ويقضي متى من الله عليه بالعافية، وأما إذا كان مرضه لا يرجى برؤه وقرر الأطباء ذلك فهذا هو الذي يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام، وسواء دفعه في مرة واحدة لجملة من المساكين أو دفعه للنصف من الشهر والمرة الثانية للنصف الثاني أو دفعه كل يوم لمسكين، كل ذلك صحيح ومجزئ عن المريض الذي لا يرجى برؤه، والله أعلم. هذا السائل يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال لمدة شهر ثم تأخر عن هذه المدة مما ألحق بي ضررا كبيرا حتى يئست منه وفوضت أمري إلى الله، وبعد 3 سنوات أرجع لي المال وطلب مني أن آخذ زيادة بسبب التأخير وما ألحقه بي من ضرر، فهل لي أن آخذ تلك الزيادة؟ أجرك في صبرك عن هذا الرجل المعسر، ولو لحقك ضرر تصبر وتحتسب، ومتى بذل لك مالك فخذ مالك فقط ولا تأخذ زيادة فتقع في الربا. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك قبيلة اختلف النسابة في نسبها، فمنهم من ينسبها للأشراف ومنهم من ينسبها إلى بني تميم، هل أعطيهم من زكاة مالي مع وجود هذا الخلاف في نسبهم، بالرغم يقول من أن كبار السن ينسبون هذه القبيلة إلى الأشراف؟ أعطوا الزكاة من تأكدتم 100% بأنه من القحطانية، من القحطانيين، لأن القبائل عدنانية وقحطانية، فالعدنانيون هم الأشراف والعرب هم القحطانيون، فأعطوا زكاتكم من تأكدتم بأنهم ليسوا من الأشراف الذين لا تحل لهم الصدقة. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر طول العام، وما هو الهدي الثابت في قنوت الوتر؟ قنوت الوتر في الأصل مشروع، سواء واظب عليه الإنسان أم لم يواظب، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء في قنوت الوتر: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، إلى آخر الحديث، فتعليمه يدل على مشروعية القنوت في الوتر، ولا حرج على من ترك القنوت واقتصر على الذكر في ركوعه وسجوده والدعاء كذلك في سجوده، وفي صلاته كلها، والأمر في هذا واسع. وما هو الهدي في الوتر في قنوت الوتر؟ أنا أقول مشروع، يشرع للإنسان أن يقنت في وتره سواء في رمضان أو في غير رمضان، فإذا تركه لا حرج عليه ولا يأثم، وإن فعله فعل عملا مشروعا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بنفسه، لكن لا ينبغي أن يتخذ حكمه واجبا على الناس كما أثر عن بعض الفقهاء الذين يرون أن القنوت في صلاة الصبح واجب من الواجبات. جزاك الله خيرا. سائل يسأل: ما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع الكفار كاليهود والنصارى؟ بالدرجة الأولى التعامل معهم ينبغي أن يكون سهلا. أولا التعامل القلبي، لا يجوز أن يحب اليهود والنصارى من أجل دينهم، لأنهم أعداء الله كفار. ثانيا التعامل معهم في الدعوة، دعوتهم ليدخلوا في الإسلام، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ليكسب الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما التعامل في البيع والشراء والمعاملات الأخرى كشراء السلاح والاستفادة من خبرة الخبراء وتعلم أشياء تنفع المسلمين منهم، هذا كله وارد وجائز، وعليه الأجر لمن عمله لينفع به الإسلام والمسلمين. وهكذا الأكل، الأكل من طعامهم وذبائحهم جائز ومشروع بالكتاب والسنة، فقد أحل الله عز وجل ذبائحهم كما في سورة المائدة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود كما في حادثة سم الشاة المشهور. وكذلك الزواج، زواج المسلم من نسائهم اليهود والنصارى جائز، ويحرص بالدرجة الأولى على اعتناقها لدين الإسلام، فيظفر بقضاء حاجته ويظفر بأجر إسلامها على يديه، والله أعلم. السؤال الأخير من المدينة النبوية: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم الجدال مع أهل البدع خصوصا لمن هو أهل للرد عليهم وعلى علم بذلك؟ بارك الله فيكم. أهل البدع إذا جاءوا يريدون البيان للبدع والدليل على اعتبارها بدعا تخالف تعاليم الإسلام وعقيدة الإسلام، فعلى من لديه القدرة من أهل العلم أن يبذل معهم جهده ويعلمهم السنة ويستدل عليهم بأدلة الكتاب والسنة، ويحذرهم من البدع مبينا لهم ضررها وشرها وعقوبة أهلها، وهذا لا يستطيع إلا من له قدم راسخة في العلم. أما الطالب المبتدئ فإنه لا يستطيع ذلك، فعليه أن يحول إلى العلماء إذا ابتلي بصاحب بدعة ليناقشه، يحوله إلى العلماء أصحاب القدرة على المناقشة وتفنيد البدع وإيراد الأدلة من الكتاب والسنة على بطلانها. وأما الجدل معهم وتجاذب الآراء والكلام وطلوع بدون جدوى فلا خير في مناظرتهم، وما كان السلف الصالح يسمحون لهم في الجدل والمناظرة إلا إذا رأوا له موقعا كالطمع في استجابتهم أو إقامة الحج عليهم فتبطل حججهم ودعاويهم التي يدلون بها لتضليل الناس حتى يتبعوهم. كان السلف الصالح لا يجالسون أهل البدع ولا يجادلونهم ولا يتعاملون معهم حتى أنهم لا يسلمون عليهم، والأمر واضح في كتب العقائد المعروفة المدونة. لعله سائل مضطر. السؤال الأخير جزاك الله خيرا أحسن الله إليك. يقول السائل: زوجتي كانت حامل في الشهر التاسع وكان ينزل منها سائل، ماذا تفعل حين أداء الصلاة؟ هذا لا يعتبر دم حيض، وإنما هو إن كان يميل إلى الحمرة فهو دم فساد. يقول هو سائل فقط، سائل لا يمنعها من الصلاة ولا يجوز أن تؤخر الصلاة من أجله، ولكن عليها أن تستنجي وتتحفظ بالحفائظ المعروفة الآن وتصلي صلاتها في أوقاتها. أثابكم الله الجنة جميعا. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.